ولبيوتهم أبوابا وسورا عليها يتكئون يتكون أبوابا وسورا عليها يتكون ولبيوتهم أبوابا وسورا عليها يتكئون ولبيوتهم أبوابا وسورا عليها يتكئون ولبيوتهم أبوابا وسورا عليها يتكئون يتكئون يتكئون ولبيوتهم أبوابا وسورا عليها يتكئون ولبيوتهم أبوابا وسورا عليها يتكئون ولبيوتهم أبوابا وسورا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا الدنيا الدنيا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين والآخرة عند ربك للمتقين والآخرة والآخرة عند ربك للمتقين والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين فهو له قرين يقيض له شيطانا فهو له قرين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون ويحسبون أنهم مهتدون وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين جاءنا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون فإنا منهم منتقمون فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون مقتدرون فإنا عليهم مقتدرون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك فاستمسك بالذي أوحي إليك فاستمسك بالذي أوحي إليك أوحي إليك أوحي إليك إنك على صراط مستقيم صراط مستقيم صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا من رسلنا واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فقال إني رسول رب العالمين بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين ولقد أرسلنا موسى بآياتنا بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين ولقد أرسلنا موسى بآياتنا بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين